بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم. كنا نتحدث في اللقاء الماضي أن هناك بادرة أمل وانفراج كبير حدث للمسلمين بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كان نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين. فكانت هذه الدعوة من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس من نصيب عمرو بن هشام وهو أبو جهل. إلا أنه بعد ذلك، وحينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 47 عاما، حدث حادث تاريخي كبير كاد أن يودي إلى فتنة الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يلحق الأذى بهم، بل أن يقتلهم، وهو ما يسمى بحادثة الحصار أو المقاطعة في شعب بني هاشم. ما الذي حدث؟ حينما اعتز المسلمون بإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه وقويت شوكتهم ومنعتهم، اجتمع المشركون بقيادة أبي جهل كالعادة، وقرروا أن يجعلوا هناك حصارا ومقاطعة لبني هاشم الذين يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المشركون الآن هم يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يبلغوا ما يريدون، بسبب أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه ويحميه ويصونه، فلم يستطيعوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لأنهم يعلمون ما سيفعله بنو هاشم وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقرروا ألا يناكحوهم ولا ينكحوا منهم، وألا يبيعوا وألا يبتاعوا منهم ولا يبيعوا منهم شيئا، ولا يشتروا منهم شيئا ولا يبيعونهم شيئا، ويكون هناك حصار تام لأهل بني هاشم وبني عبد مناف. بالفعل أتوا وكتبوا صحيفة ووثيقة، كتبها رجل يقال له منصور بن عكرمة، أن أهل مكة يتعاهدون ويتواثقون على أن يكونوا جميعا ضد بني هاشم في هذا الحصار، سواء الحصار المادي الاقتصادي أو الحصار الاجتماعي، بعدم الزواج منهم وعدم إعطائهم شيء، عدم بيع شيء لهم أو الشراء منهم، حتى يكونوا تماما مبتعدين عن المجتمع. انحاز بنو هاشم وبنو عبد مناف، مسلمهم وكافرهم، إلى شعب بني هاشم. وكان من بين من تخلف عن هذا الحلف أبو لهب، فإنه لم يدخل مع بني هاشم في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مر على هند بنت عتبة وقال لها: يا ابنة عتبة، أرأيت فارقت من فارق اللات والعزة، لأن قومي تركوا عبادة اللات والعزة فإني تركتهم. بنو هاشم وبنو عبد مناف، المسلمون منهم انحازوا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يريدون أن يبقوا مع رسول الله، وأما الكافرون منهم ففعلوا ذلك حمية وعصبية للدفاع عن سيدنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. استمر هذا الحصار 3 سنين. نحن الآن نتحدث بوقائع، لكن المعاناة الحقيقية مهما كتب عنها لن يستشعرها إلا من عاش في ذلك الحصار. 3 سنوات، يقول الصحابة: كان أحدنا يأكل ورق الشجر من شدة الجوع، وكان أحدهم يأتي إلى جلد البعير فيدقه، ثم بعد ذلك يضع الملح عليه ويأكله، لأنه لا يجد طعاما، فبلغ بهم الجوع مبلغا عظيما. أما أبو طالب فإن عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم عملا عظيما، حمى النبي، فكان إذا خيم الليل بظلامه وأتى وقت النوم يأخذ أحد أبنائه من صلبه فيقول له نم على فراش محمد، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على فراشه، لو أتى الطعنة أو أتى قتل أو أتى نحو ذلك فيكون في ابنه من صلبه وليس في النبي صلى الله عليه وسلم. والله أحيانا الإنسان حينما يتأمل مواقف أبي طالب يتمنى من أعماق قلبه أن هذا الرجل آمن وأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، ولكن كما قال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان الناس يأتون ببضاعتهم إلى مكة، فكان أهل مكة حتى لا تصل هذه البضاعة إلى بني هاشم يغالون في ثمنها ويقومون بشرائها، فلا يتمكن أهل مكة ولا يتمكن أهل المحاصرون في شعب بني هاشم من أن يصل إليهم شيء من هذه البضائع ومن هذه التجارة. وكان ممن يمارس هذا الأمر ضد بني عمه وضد إخوته وضد أخيه وضد ابن أخيه أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور زادت على الصحابة رضوان الله عليهم بعد مرور 3 سنين من هذا الضر والأذى الذي لحق الصحابة. كان الناس الآن يستمعون إلى بكاء الأطفال ويستمعون إلى صراخهم ويستمعون إلى أنين الجائعين، لكن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا. كانت هناك بعض المحاولات من بعض الناس الذين أشفقوا على بني هاشم أو من آخرين أمهاتهم من بني هاشم، ويكون بنو هاشم أخوال لهم، فقاموا بعمل بعض الأمور. فمن هذا أن حكيم عم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها جهز بعيرا وملأه بالطعام وأمر أحد غلمانه أن يذهب به إلى بني هاشم. في الطريق رآه أبو جهل قال إلى أين يا حكيم؟ قال إلى عمتي خديجة. قال والله لا تذهب، ووالله لا تذهب أنت كذلك حتى أفضحك بين أهل مكة. هناك حلف والحلف معلق في جدار الكعبة. فأتى أبو البختري وقال هو طعام كان لعمته خديجة فأذن له أن يذهب. قال والله لا يذهب. فبدأ عراك بين أبو البختري وبين أبي جهل، فأخذ أبو البختري لحية بعير ميت فشج به رأس أبي جهل، ثم أطلق سراح البعير حتى وصل إلى بني هاشم. لكن ماذا عساه أن يفعل وماذا عساه أن يقدم؟ كان من بين هؤلاء أيضا الذين لهم جهود في هذا الأمر عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث كان يجهز بعيره في الليل فيملأه بالطعام ثم يضربه على وجهه حتى يذهب إلى شعب بني هاشم. بعد مرور 3 سنين من هذا الضر والأذى قام عمرو بن الحارث بتأليب الناس على أبي جهل. فماذا فعل؟ ذهب إلى زهير بن أمية قال له يا زهير ألا ترى ما يحل ببني هاشم؟ ألا ترى ما يحل بأخوالك؟ أترضى أن يبقوا بهذا الوضع؟ قال والله ما أرضى، ولكن ماذا أفعل؟ ما أنا إلا رجل واحد. قال أبغني ثانيا. قال أنا الثاني. قال أبغني ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي وقال له والله لو كان أخوال أبي الحكم هم الذين في الشعب لما رضى لهم بهذا الأمر. قال وماذا عساي أن أفعل؟ إنما أنا واحد. فأبغني ثانيا. قال أنا الثاني. قال أبغني ثالثا. قال زهير بن أمية قال أبغني رابعا. فذهب إلى أبو البختري فقال له نفس الكلام، فقال أبغن خامسا. فذهب إلى زمعة بن الأسود فاتفقوا أن يقفوا أمام الكعبة ورتبوا خطة محكمة في هذا. قال زهير أنا أبدأكم بالحديث. أقبل زهير فطاف بالكعبة ثم قام في الناس خطيبا وقال أيها الناس كيف يهنأ لنا عيش وننعم بطعام وشراب وبني هاشم أخوالنا بهم ما بهم، والله لتشقن الصحيفة ولتنزعن من مكانها. فقام أبو جهل قال كذبت، والله لا تشق الصحيفة. فقام أبو البختري فقال والله أنت كذبت وصدق، والله لا تمزقن. ثم قام زمعة ثم قام المطعم بن عدي. لما اتفقوا على هذه الطريقة قال أبو جهل إن هذا الحديث بيت بليل، هذا هناك اتفاق جرى قبل أن تجتمعوا إلي. خرج الصحابة رضوان الله عليهم بعد هذا من هذه المعاناة ومن هذا الظلم الذي لحق بهم، لكنهم خرجوا وهم أكثر إيمانا وأكثر يقينا وأكثر توكلا على الله سبحانه وتعالى. خرجوا رضوان الله عليهم وقد امتلأت قلوبهم بالإيمان وسعدت أرواحهم بالقرآن. وتعلمون الشدائد تعلم الرجال القوة وتبين لهم مكامن القوة الحقيقية، فوجد الصحابة أن قوتهم ليست في أبدانهم وليست في طعامهم، وإن القوة الحقيقية ليست في تغذية البدن بالطعام والشراب، ولكنها بتغذيته بالأمن والإيمان وطاعة الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم من هذه المعاناة والمأساة قد نصرهم الله وأعزهم الله، وخذل الله سبحانه وتعالى أعداءه عز وجل. خرجوا وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما، وحينما بلغ النبي من العمر 50 عاما حدث حادث عظيم في حياته عليه الصلاة والسلام، أدى هذا الحادث إلى ارتداد البعض عن دين الله. ما هذا الحادث الذي جعل البعض يرتد عن الإسلام ويمعن البعض في كفرهم؟ هذا ما نتحدث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.